هنا القاهرة. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال. بقاء المصري الشعبي عبر الأجيال يدل على قوته وحاجة الناس إليه. الأمثال الشعبية لم تترك شاردة أو واردة لم تتناولها. أمثالنا الشعبية تراث عظيم، ولكنه في حاجة إلى منخل وغربلة. أمثالنا الشعبية وهوامش عصرية. أيها الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. نحن الآن في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تستحب المصارعة بالخيرات، وديوان أمثالنا الشعبية مليء بما يحض على فعل الخير. نتابع بعضا منه مع فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور علي جمعة، والذي يشرفنا للمرة الثانية. اللؤم تمنع النئم. هذا صحيح، لأنه الصدقة تدفع البلاء. وكان بعض مشايخنا يفسر هذا الحديث عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفع البلاء، فلها معنى غيبي، وهي أن الله يبارك في مال الإنسان، ما نقص مال من صدقة. لكن لها معنى آخر حسي اجتماعي، وهو أنها تمنع النقم التي قد تتولد في قلوب الفقراء على الأغنياء. فكان يقول الصدقة تدفع البلاء والشحات من البلاء، يعني الصدقة تدفع الشحات، أنه يخرب أو أنه يخرج والجوع كافر على نظام المجتمع. فاللقم تمنع النقم، وهذا فيه معنى اجتماعي كبير جدا، وهو أن الصدقة تقر الأمن في المجتمع. الحسنة متجوز إلا بعد كفو البيت. هذا ترتيب للأولويات، فلا بد للإنسان أن يبدأ بنفسه وعائلته، ثم يبدأ بعد ذلك بمن يلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن يلي. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، مثل شعبي يقول فقير الساحة أفضل من فقير السواحة. هو فقير الساحة هو الفقير الذي بجواري وفي نطاق سكني أو في نطاق إقامتي. وهكذا قال الفقهاء إن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد إلا بعد اكتفاء المحلة من هذا. فقير الساحة يعني الساحة التي أعيش فيها أفضل من فقير السواحة الذي ينتقل من بلد إلى بلد، لأنه سائح في الأرض. فهو جابوا لها كلمة السواحة، السواحة يعني السائح، يعني الذي ينتقل من بلد إلى بلد. فهذا معنى فقهي منضبط، وهو أننا نبدأ بمن حولنا وأن نكفي كل بلد بشأنها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى غيرنا. وكذا مثل شعبي شهير يقول يمزكي وحالك يبكي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى ذلك فإن بعض الناس خاصة ممن تعودوا الكرم أو كان عندهم دخل كبير ينفقون منه، وانقطع هذا الدخل أو ضاقت عليهم الأحوال، لا يزالون يدفعون كما كانوا يدفعون، وإن كان حالهم بينهم وبين الله حال يبكي. إذا فعل هذا لله وأراد ألا يقطع خيرا عن الناس فهو مجازى عند الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أننا يعني نفعل في حدود ما يمكن أن نفعله، فأوصانا مثلا بالثلث، والثلث كثير. فالاعتدال حتى في التزكية والتصدق وكذا إلى آخره أمر مطلوب، حتى لا يقع الإنسان في الإفراط أو التفريط. في نهاية هذا اللقاء أرجو من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن يتقبل شكرنا. أمثالنا الشعبية وهوامش عصرية، غدا بمشيئة الله لقاء جديد. وفيق أبو النصر.